قلبك فتان صب الالحان وسط الخلان غني لي كمان صوتك فتان صب الالحان وسط الخلان اهلا يا نيل خيرك فياض اجري يا نيل وسط الرياض خلي زهور تبع تعبير ملكن جميل تشمل عليل غني لي كمان صوتك فتان صب الالحان وسط الخلان غني لي كمان صوتك فتان صب الالحان وسط الخلان اهلا يا نيل خيرك فياض اجري يا نيل وسط الرياض خلي الزهور تبع تعبير في الكون جميل اشفي العليل نادي الفلايكي يجعل نهارك نادي المية فضولولي تجري في سبر الوادي تحيي تحيي شباب عمره وتصحي وتصحي نور فجره نادي الفلايكي وقولي يجعل نهارك نادي المية فضولولي تجري في سبر الوادي تحيي تحيي شباب عمره وتصحي وتصحي نور فجره حبايب عدوا معايا بفلوكة ما بين شطين دي فلوكتي فيها صبايا قاعدين فيها صفين يا حبايب عدوا معايا بفلوكة ما بين شطين دي فلوكتي فيها صبايا قاعدين فيها صفين هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا بيغنوا لحن جميل على طبلة ورق عود ويقولوا معاني قلت بالخير والجود بيغنوا لحن جميل على طبلة ورق عود ويقولوا معاني قلت بالخير البر التاني زفوا البشرى للريف اني لو فاض من تاني غنوله يا اهل الريف غنوله يا اهل الريف عدوا البر التاني زفوا البشرى للريف اني لو فاض من تاني غنوله يا اهل الريف غنوله يا اهل الريف هنا هنا هنا الله أكبر الله أكبر

العصير الذهبي ساب في الأفق الحبيب رقصت في ركب الساحر أطياف الغروب الأصيل الذهبي ساب في الأفق الحبيب رقصت في ركب تتهادى في السماء ألوانه تسبي القلوب فيغني

أحبابي باليوم

أفيها بضي عليا وارفع ريح النور على الواد كل الشر انكم حواليك وانت البدر بنفرح فيك كل الشر انكم حواليك وانت البدر بنفرح فيك كل الشر I'm